قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين تفضل يا ابو عيسى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك في شيخنا وفي الحاضرين وفي علمه يا رب العالمين وفي مجالسنا وفيك وفي السمعين جميعا يا رب. تفضل. قال ابن حجر رحمه الله انه 18 معرفة المعلل. قال ابن الصلاح فالحديث المعلل هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع ان ظاهره السلامة منه. قال ابن حجر وهذا تحرير لكلام الحاكم في علوم الحديث، فإنه قال وإنما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل، فإن حديث المجروح ساقط واه، وعلة الحديث تكثر في أحاديث الثقات أن يحدثوا بحديث له علة فتخفى عليهم علته، والحجة فيه عندنا العلم والفهم والمعرفة. نعم. فعلى هذا لا يسمى الحديث المنقطع مثلا معلولا، ولا الحديث الذي راويه مجهول أو مضعف معلولا، وإنما يسمى معلولا إذا آل أمره إلى شيء من ذلك مع كونه ظاهر السلامة من ذلك. لابد في هذا أن يرجع إلى اصطلاح كل عالم، فمن العلماء من يطلق العلة على حديث ظاهر إسناده الصحة ولكن به علة تتبين بجمع الطرق كإرسال موصول أو كرفع موقوف أو كوهم في لفظ أو غير ذلك، وكثير من أهل العلم يطلقون أيضا العلة على سبب ظاهر في الحديث فيقولون الحديث على سبيل المثال علته سعيد بن بشير عن قتادة يقولون، فكثير من أهل العلم يستعملون كلمة الإعلال أيضا ويطلقونها على الأسباب الظاهرة من أسباب الضعف الظاهر. نعم هناك من يضبط العلة أنها سبب خفي في الحديث مع أن ظاهر الإسناد السلام منه، لكن كثير منهم وأنتم ترون ذلك في استعمالات العلماء قل حديث ضعيف وعلته فلان معلوم بفلان، هذا وارد. فينبغي أن تراعى اصطلاحات كل عالم في هذا الصدد، والوقوف عند التعريفات وقوفا يعني بين آخذ وراد وقابل ومعلق بهذا التدقيق الشديد استنزاف للوقت في كثير من الأحيان. الوقوف عند الجزئيات في أبواب المصطلح والأخذ الشديد والرد الشديد فيها كثيرا ما يستنزف الوقت وتأتي تحصل فائدة لا تكاد تجدها موجودة إلا أنك فقط تعرف اصطلاح العالم ماذا يقصد بقوله معلول، ماذا يقصد بقوله إنه شاذ إلى غير ذلك. نعم كثير جدا يعلون بالعلة الظاهرة، لكن يعني هو كل عالم له اصطلاحه. تفضل. قال وفي هذا رد على من زعم أن المعلول يشمل كل مردود. نعم. وإذا تقرر هذا فالسبيل إلى معرفة سلامة الحديث من العلة كما نقله المصنف عن الخطيب أن يجمع طرقه، فإن اتفقت رواته واستووا ظهرت سلامته، وإن اختلفوا أمكن ظهور العلة. فمدار التعليل في الحقيقة على بيان الاختلاف، وسأوضحه في النوع الذي بعد هذا إن شاء الله تعالى. وهذا الفن أغمض أنواع الحديث وأدقها مسلكا. ولا يقوم به إلا من منحه الله تعالى فهما غايصا واطلاعا حاويا وإدراكا لمراتب الرواه ومعرفة ثاقبة. ولهذا لم يتكلم فيه إلا أفراد أئمة هذا الشأن وحذاقهم، وإليهم المرجع في ذلك لما جعل الله عز وجل فيهم من معرفة ذلك والاطلاع على غوامضه دون غيرهم ممن لم يمارس ذلك. وقد تقصر عبارة المعلل منهم فلا يفصح بما استقر في نفسه من ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى كما في نقد الصيرفي سواء. فمتى وجدنا حديثا قد حكم إمام من الأئمة المرجوع إليهم بتعليله فالأولى اتباعه في ذلك. يعني أحيانا يقول هذا العالم هذا الحديث لا أراه يصح، إن سألته عن سبب عدم صحته أقصد عالم بالشأن يعني لا يستطيع الإفصاح، لا يستطيع الإفصاح عما في نفسه. نعم منهم من يستطيع أن يفصح وأن يبين، لكن هذا كأنه مثلا كواحد شم شيئا فعرف أن هذا معلول ولا يستطيع أن يفصح بالعلة. فلا يلزم أن يقال أنت قلت أن هذا الحديث فيه نظر، لا بد أن تبين لنا سبب النظر. قد لا يستطيع الإفصاح إذا كان مختصا في هذا الشأن. وقد ضربوا لذلك الأمثلة المعروفة أنك إذا أتيت إلى صراف ورميت الجنيه أمامه وكذا يعرف أن هذا جنيه ذهب أو مخلوط ونسبة الخلط كم، يعرف كم نسبة الخلط في هذا الذهب، هو جنيه واحد أنت لا تميز. أنا حين حتى أسأل بعض إخواننا السعوديين الله يوفقنا وإياهم، لأنهم بمجرد ما يرون الشيعي الرافض يعرفونه. أنا كمصريين نفد عليهم أن لا نميز الشيعة من، لا تكاد تعرف سيما الشيعة من سيما السني، لكن لأول وهلة ترى لك هذا رافضي، وبالتحرير تجده فعلا رافضيا، يعني بالتحرير تجده فعلا رافضيا. فبتكون حاسة تولدت عندهم بتوفيق من الله، ثم بكثرة ممارسة بكثرة المخالطة والممارسة والمعايشة. فكذلك أهل الحديث يعرفون الجو العام للشريعة، الجو العام للشريعة، ويعرفون الجو العام لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعرفون لفظ الرسول أن لفظه ليس بالركيك ولا بالبذيء ولا بغير ذلك، ويعرفون القواعد الكلية التي تدور عليها أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا جاء أشياء شاذة تجدهم يتوقفوا عنده، تجدهم يتوقفوا. نعم قد تكون هناك استثناءات أحيانا، ومع وجود الاستثناءات أيضا قد تجد من يتردد في الباب. يعني كمسألة الرق العمرة، العمرة ليس العمرة التي هي نظيرة الحج، إنما العمرة كل واحد مثلا للناس أنا وهبتك داري هذه لك طيلة حياتك، وهبتها لك طيلة حياتك، إذا مت ترجع إلي داري. فالقواعد الكلية القواعد الكلية للشريعة بغض النظر عن الحديث الوارد في المسألة بخصوصه نفادوا أن المؤمن عند شروطهم، لكن ترى الجمهور من العلماء يقولون هي للموهوب له ولعاقبه، خلاص كأن الواهب ارتفعت يده تماما عنه. وجاء في الباب حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام والعمرة جائزة له ولعاقبه في بعض الروايات، إلا أن مالكا أيضا يستمسك بالأصل ويقول على حسب تقييد الواهب ناظرا إلى العمومات الشرعية العامة في هذا الصدد. الجمهور تمسكوا بالحديث الوارد، فقصدي من مسألة ليست تهذيبا إنما أضربها كمثال، لكن في الجملة المشتغل بحديث رسول الله يستطيع أن يعرف هذا اللفظ هل هو لفظ رسول الله أو عليه سيما حديث رسول الله أو لا، هل هذا اللفظ من رواية الحسن البصري أو هذا اللفظ من ما أدخله علي بن زيد بن جدعان، معروف ألفاظ علي بن زيد بن جدعان مثلا، يكون عنده حاسية تحمله على أن يبحث بدقة ويخرج سبب العلة. قد لا يستطيع أن يتوصل لكن يجير، هذا مفاد كلام العالم رحمه الله تعالى وإياكم، بارك الله فيكم.